السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أعزائي المستمعين، إخوة وأخوات، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج بعنوان في رياض الجنة. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة. المدخل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا معكم في هذا البرنامج الذي يتناول إن شاء الله بإذن الله الإيمانيات والأخلاقيات والسلوكيات مع إخوة أفاضل معنا في هذا البرنامج هتعرفوهم إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج في رياض الجنة. وذاب القلب بالوجه، عيون مسجوا قد كان كفورا، جنادل لؤلؤ محفوفة خيرا وأنهار وكوثر خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكم. كما قلنا، هذا البرنامج بعنوان في رياض الجنة. بنناقش فيه موضوعات إسلامية. احنا ضيوف عليكم في بيوتكم، يعني احنا هنا في الاستوديو بس احنا نعتبر ضيوف عليكم، وما تخافوش، مش هنكلفكم مشروبات ولا هنكلفكم حاجة. هنجتمع مع بعض مع الإخوة الأفاضل اللي هتعرفوهم دلوقتي معانا ان شاء الله في برنامج، بندير حوار معاهم، نقاش حوالين موضوعات إسلامية مهمة جدا الحقيقة ان احنا نعرفها ونعيش فيها علشان نطبقها، علشان ننفذها في حياتنا. فمعنا في هذه الحلقات ان شاء الله الاخ الحبيب دكتور عمر عبد الكافي، والاخ الحبيب الدكتور صلاح سلطان، والعبد الفقير اللي هيدير النقاش معاهم. يعني زي ما قلت، دي يعني جلسة عائلية، يعني مش عايز الناس تاخدها بطابع اللي احنا يعني ضيوف تقال عليكم وان احنا جايين مكشرين في وشكم. لا، احنا بنناقش موضوعات، يعني انا هفتح مثلا اسئلة نتعرف فيها على الاراء الطيبة والافكار الجميلة اللي تفيدنا في حياتنا من خلال البرنامج، واحنا سميناه في رياض الجنة، كأننا فعلا في رياض الجنة. النهاردة ان شاء الله وفي الحلقات القادمة هنناقش موضوع جميل جدا جدا، ولو تحبوا انه تبقوا معانا، يعني ياريت كل واحد يحضر سؤاله او يحضر فكرته. الحلقة الرابعة دي هتبقى على الهوى، ودي هتبقى ليكوا انتوا كمستمعين كمشاهدين. يعني شوف انت عايز تعلق بايه، شوف انت عايز تسأل في ايه عن موضوع الحلقة. احنا هنعمل حلقة 2-3، الرابعة ان شاء الله هتبقى مفتوحة، دي هنستقبل فيها بقى ارائكم وافكاركم واسئلتكم ونجاوب عليها على الهوى. طيب، الموضوع اللي احنا هنناقشه ان شاء الله اللي هو موضوع الحب. هم حرفين، ح ب حب، فكر فيها كده. الحب، يا ترى ايه موضوع الحب، وايه بقى يعني انواع الحب، وازاي تحب ربنا، وازاي تعرف ان ربنا بيحبك. كل الامور دي هيجاوب عليها اخواننا واحبائنا اللي موجودين معانا، فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي وفضيلة الدكتور صلاح سلطان. انا كمدخل هاخد حديث البخاري، سيدنا ابن عمر يقول، عبد الله بن عمر يقول: والله لو قمت الليل كله، وصمت النهار كله، وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله، ثم أموت يوم أن أموت يعني، وليس في قلبي حب لأهل طاعته وبغض لأهل معصيته، ما نفعني ذلك. فالأمر جد خطير، عشان كده العلماء خدوا بقى قاعدة الولاء والبراء إلى آخره. عايز أسأل أخويا الحبيب دكتور عمر عبد الكافي عن موضوع الحب. يا ترى إيه موضوع الحب عند حضرتك يا أخي؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا بعد ترحيبي بأحبتي في الاستوديو، أرحب أحبتنا أمام الشاشة في البيوت وفي مجالسهم، ونحن كما قلت فضيلتكم أننا ضيوف عليهم. أولا سعيد أولا بوجودي بين يعني عالمين جليلين تربطني بهما أخوة وصداقة ومحبة، فما ربط بيننا نحن الثلاثة منذ زمن إلا الحب في الله سبحانه وتعالى. يعني أبدأ من على اليمين، أخي وحبيبي الشيخ وجد غنيم بورك لنا فيه، ما رأيته إلا مبتسما وإذا رأيته أنا ابتسمت، وهذه أعلى درجات الحب، أن تجعل الآخر أو تدخل السرور على أخيك، فأنا أسر كلما أراه سواء في زيارة له أو في حوار معه أو في محادثة على الهاتف أو في لقاء يجمعنا، وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، ولا أزكيه على الله، فمنذ زمن بعيد ونحن تربطنا هذه الأخوة في الله. أخي وحبيبي الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، الذي يعني ما رأيته إلا متفائلا، وأنا أيضا أحب التفاؤل، وما رأيته إلا محبا، وأنا يعني أحب الحب وأحب الحب في الله، وإنسان يعني يعطي الفقه بسلاسة وبساطة، وما يعني تعثرت علي مسألة فقهية إلا واستمرت برأيه، فمن العجيب أن أجد رأيه موافقا لرأيي بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني فهذا من كرم الله أن أكون معكما، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص يعني في القول والعمل إن شاء الله. أولا مسألة الحب في الله، المسلم يعني إذا نظر إلى المدلول اللغوي للكلمة، لأن العرب نزل القرآن بلغته، فعندما ندرك يعني ونسبر أغوار اللغة نجد أن كلمة حب هو قال أهل اللغة اختيرت الضمة على الحاء لقوتها، فكأن الحب يكون قويا لأنه فيه أقوى حركة في حركات الإعراب حب. ويقال للإنسان الذي تحبه حب، والكسرة تمثل الخفة، فكأن الحب أي من تحبه خفيف على قلبك، وده قيل عن أسامة بن زيد الحب ابن الحب أو حب رسول الله، لأن الحبيب خفيف على القلب. فالإنسان المسلم لما يحب رب العباد عز وجل قال ربنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالخاشع الصلاة والتكليف عليه خفيفة، لكن على غير الخاشع وغير التقي ثقيلة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ لأنه ليس حبيبا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ليس محبا. أولا الصحابة وصل بهم الحال أن كان أحدهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، هذا حب، هذا حب. كان عمر يلتزم أبا بكر يحتضن يعني في صلاة الصبح، وكان معه في العشاء، يقول يا طولها من ليلة يا أبا بكر. في مرة يقول أين معاذ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، سيدنا عمر يسأل بعد صلاة الصبح، فيلتزم ويحتضن ويبكي، قال أوحشتني بالليل فذكرتك فبكيت، فبكى معاذ وبكى الحاضرون. هذا حب، سبحان الله، هذا حب. الله. قضية أن واحد زي سيدنا عكرمة ابن أبي جهل وهو ينازع ويأتيه بكوب من الماء ليشرب، سبحانه يقول أعطي أخي أعطي أخي أعطي أخي، هذا حب. مسألة الإيثار التي تبخرت من عندنا لعدم وجود الحب، لأن إن زرعت شجرة الحب أثمرت إيثارا وأثمرت عطاء وأثمرت هدوءا نفسيا، لأن الإنسان غير المحب هو إنسان ليس عنده صفاء نفسي، عنده صفاء. إذا أنا لم أحبك أغتابك وأنم في حقك وأخط في عرضك ويغلي أعصابي عندما أرى الخير يأتي إليك، يثمر هذا حسدا وحقدا وضغينة في المجتمع. لكن المجتمع يسلم بالحب، يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم وأموالهم. ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. إذن هي القضية بهذا المنطق. فقضية الحب إن لم تبنى العبادة عن حب فلا خير فيها. لماذا؟ لأن أنا ولدي يخاف مني فيصلي لأنه يعلم أنني سوف أنهره، وابنتي تلبس الحجاب الشرعي الملتزم والمنضبط لأنها تخاف مني. طب وإذا غبت أنا، أو إذا مت، وإذا ماتت أمها؟ فالقضية كلها إذا أحب الولد الصلاة فلا داعي لوجود لا أب ولا أم، خلاص المسألة يعني تنطلق بهذا المنطق يعني. فإن عرسنا قضية محبة الله ومحبة أوامره ومحبة أن نتوقف عندما نهى يثمر في المجتمع أمنا وسلاما. فالذين يضيعون الدين في المجتمعات أناس لا يحبون الله ولا يحبون رسوله ولا يحبون عباده الصالحين، فما عندهم كراهية للقرب من الله عز وجل والعياذ بالله. فربنا بيحجز عليهم عنهم النور فلا يرى النور والعياذ بالله، تجد مكتئب مقتضب بهذا المنطق. فتح الله عليك، بارك الله فيهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: سبعة يظلهم الله بظله، نعم، يوم لا ظل إلا ظله. وطبعا هما إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله وامرأة دعت ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحاب في الله. أهي دي نعم. تحاب في الله يعني ما جمعهما إلا رب العباد. الله ما فيش مصالح، مش مثلا أنا بحب حضرتك عشان أنت زوج بنتي أو زوج أختي أو مثلا في تجارة بيننا وبين بعض، أو حضرتك مثلا ساكن جنبي أو يعني بنتفع من وراك بشيء. بالعكس، ده هو ما فيش أي رباط يربطني بيك غير إنك بتعبد الله اللي هو إلهي، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رسولي، دينك الإسلام اللي هو ديني. فده الحب في الله، نسأل الله أن يجمعنا عليه يعني. ولذلك أن الناس الذين ليس الدين ليس في قلوبهم، أول ما يرى الشيخ وجد مع الدكتور صالح يقول إيه؟ ما اتفقوا اتفاق. لأن هو دنيوي. صحيح. يعني اللص لا ينظر إلا إلى يدك، يقول كيف يسرق هذا؟ لأن كل الناس تسرق. نعم. أو العياذ بالله رب بهذا المنطق. ولذلك هم يعني مرضى، ولا بد من أن نحاول أن ندعو لهم حتى يعني يأتيهم الشفاء. تأكيدا والله الكلام فضلتك، في إحدى المحاكمات زمان بيسألوا رجل كبير يعني بيقول له: أنت إيه علاقتك بفلان؟ قال له: والله أبدا، حب. قال له: حب يا راجل يا ناقص، مش عيب تبقى راجل كبير وتحب راجل زيك؟ هو مش متخيل ايه. لا يدرك سبحان الله. عرش يعني يقول لك ازاي تحب راجل زيك يعني. فكرني بقاضي بيحكم واحد فبيقول له: انت متجوز؟ قال له: متجوز مين؟ قال له: متجوز واحدة. قال له: هو في واحد متجوز واحد؟ قال له: اختي. المهم الدكتور صلاح سلطان ربنا يبارك لك، لو اتكلمنا عن لماذا اقدم حب الله على حب العبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخواني وأخواتي في الله عز وجل، حياكم الله عز وجل وجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحقيقة هذا أسعد برنامج بالنسبة لي، أولا لأنه يتحدث عن الحب، حب الله تبارك وتعالى. والشاعر يقول: لغة الكلام على فمي خجلة كما رأيت، ولولا الحب لم أتكلم. وهناك جنتان، برنامج في رياض الجنة، في جنان في هذه الدنيا جنتان: جنة الخلوة مع الله للمحبين لله، وجنة الجولة مع الأحباب في الله تبارك وتعالى. ولذلك الأمر الثاني الذي أسعد به في هذا البرنامج أن أكون بين أخوين عزيزين حبيبين كريمين، أستاذي وأخي الكريم الدكتور عمر عبد الكافي، ولنا صحبة في الله تبارك وتعالى. الله وحده يعلم أن هذه ما نشأت بيني وبين أخي الدكتور عمر وأخي أستاذ وجدي غنيم إلا لله تبارك وتعالى، وهي أقوى من الرحم، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام رحم بين أهله. ويعني الاثنان بفضل الله تبارك وتعالى هم تاريخ طويل في العمل والدعوة، ولكأني أذكر قول الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هناك علماء كثر ودعاة كثر، لكن من اجتمعت فيه الخشية القلبية والحجة الشرعية وهم من أهل الدراسات الشرعية. اللي ما يعرفش أستاذنا الدكتور عمر يعني جيدا لا يعلم أنه خريج يحصل على الماجستير في الفقه المقارن، وأخي الأستاذ وجدي غنيم معه عالية القراءات العشر وأيضا معهد الدراسات الإسلامية، فنحن بين إخوة كرام متخصصين ولهم دور كبير في بناء جديد لهذه الأمة إن شاء الله. والحقيقة إخواني المشاهدين، الله سبحانه وتعالى يعلم أننا ما جلسنا هذا المجلس إلا رجاء أن نكون صحبة في رياض الجنة، وأسأل الله تبارك وتعالى بهذا البرنامج وبغيره توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني الحق كده كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. موضوع الحب، أخي الأستاذ وجدي يسأل عن لماذا قدم حب الله سبحانه وتعالى على حب العباد في قوله تعالى: يحبهم ويحبونه. لأن القلوب بين أصابع الرحمن، القلوب هي التي تكون وعاء لهذا الحب. الإنسان لا بيحبش واحد برجله ولا بإيده ولا بودنه ولا بدماغه، الحب ده مكان القلب. يظهر صحيح في العين، يعني كما قالت العرب: الصب تفضحه عيونه. بيبان في العين، لما الواحد ينظر في عين أخوه أو في عين من يحب بيكون فيه يعني. فالقلوب بين أصابع الرحمن. لو واحد عنده زوجته ما بتحبهوش وعنده فلوس كتيرة، مش هيروح بالكريدت كارت يوم رايح يحكها كده في المكنة تشفط الفلوس ويقول له عايز شوية حب بينه وبين زوجته، هيجيبه منين يعني؟ ما يقدرش. ده كلمة حب زي ما قال أستاذنا الدكتور عمر انها بدأت بالحب، فيها ضمة. الضمة دي يعني بنضم بعضنا كده، قلوبنا بتنضم لبعض. الارواح جنود ايه؟ مجندة، حديث البخاري. فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. ده بيجي منين؟ من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني قضية الضمة هذه في البداية على كلمة حب. ولذلك واحد كان بيغازل زوجته وكانت درسة لغة عربية، بيقول لها: ونحوية سألتها يوما أعربي لنا، حبيبي عليه الحب قد جار واعتدى. فقالت: حبيبي مبتدى. فقلت لها: ضميه إن كان مبتدى. هو عايز ضم حنونة كده، دخل عليه لا نصب ولا جازم. خالص. وذلك كان زي المدرس اللي بيقول له: اعرب أبوك أسود. قال له: ابوك مبتدا وخبر ابوك اسود. ربنا يبيضه ان شاء الله. البدايه كلها حقيقه هي حب الله سبحانه وتعالى، وحب الله لا ياتي الا ان يحبنا ربنا سبحانه وتعالى. يحبهم ويحبونا، فقدم حب الله تبارك وتعالى لعبده على حب العبد لربه، لأن الله تبارك وتعالى هو مالك هذه القلوب وهو الذي يجمع هذه القلوب. ولذلك دائما أقول: إذا أردت أنك تحب أحد من الناس، حد يحبك، واحد عايز والده يحبه، عايز ابنه يحبه، واحد عايز زوجها يحبها، العكس، واحد عايز زوجته تحبه، إذا اتجه إلى البشر مباشرة فلن يحصل على حب، وإنما لابد أن يتجه إلى إرضاء الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يجمع بين هذه القلوب، وهذا حديث البخاري: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. المسألة في الحب ما بتتمش في الأرض، بتتم بقرار علوي عند رب الأرض والسماء. نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. إعلان يعني كده، أنونسمنت كده، في الإيه؟ مش في الفضائيات بقى، ده في الملأ الأعلى عند الملك سبحانه وتعالى. فإني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. يوم جبريل يعمل، سيدنا جبريل يعمل اجتماع عام للملائكة كلهم: يا إن الله يحب فلانا فأحبوه. ده بقى قرار رباني. ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك سيدنا قتادة يقول: إذا أحب الله عبدا ألف له قلوب العباد، حببه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليه. يبقى حبوب زي ما بيقولوا كده في اللغة البسيطة عندنا، ده إنسان حبوب، يعني يتحب من أول ما تشوفه. وكم أحببنا قوما قبل أن نراهم. والشاعر يقول: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. يعني الإنسان يسمع عن واحد، يشوفه مرة واحدة في قناه ولا في غيرها. وقد لا يراه. وقد لا يراه. قال نحن نحب الصحابة ونحب سيدنا رسول الله. الله. قوم آمنوا بي ولم إيه؟ ولم يروني. فيعني أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم. قالوا بل من؟ قال بل منكم. فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فيعني الحقيقة مدرسة الحب هذه مدرسة يحبهم ويحبونه. نحتاج فعلا الى ان نوجه قلوبنا الى الله سبحانه وتعالى، ولربنا يرزق هذه الروح يعلم ان الله سبحانه وتعالى يحبه، لان النداء يبدا من رب الارض والسماء. نداء الحب يبدا من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس زراعه ارضيه. لا زراعه ارضيه لا، ده ما مش ميد ان اني وير يعني في الارض خالص، ده ميد ان يعني سماء. الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، فتح الله عليك ما شاء الله. يعني دكتورنا دكتور صلاح سلطان يعني هو صح متخصص في الفقه ودكتوراه في الفقه، انما يعني فيه اللمسات الطيبه دي. بالمناسبه دكتورنا دكتور صلاح سلطان يعتبر المستشار الشرعي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في البحرين، والرئيس السابق للجامعه الامريكيه في ميتشيغان في امريكا يعني. فما شاء الله والله كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن لكن نقول دكتورنا دكتور عمر عبد الكافي، كلنا بنتكلم عن الحب زي ما شفت حضرتك، كل حب الحب الحب. طب يعني اعمل ايه يعني عشان ربنا يحبني؟ انا احنا بنقول يحبهم ويحبونا، والعلاقات دائما في القران مع الله علاقات متبادله، يعني يحبهم ويحبونا، فاذكروني اذكركم، يعني شوف كلها متبادله. اذا ذكرني عبدي في نفسي، حديث قدسي في البخاري، ذكرته، اذا جاءني يمشي جئته اهره، ولتقرب الي شبرا تقربت اليه باعا، يعني هي علاقات متبادله. لكن الناس يعني الناس بتقول لك ايه، خلينا نقول ببساطه كده، انا بحب ربنا، طب اعمل ايه، اعمل ايه لربنا؟ اولا شيخ وجدي بارك الله فيك، قال رجل للحسن البصري علمني المحبه، قال المحبه لا تجيء بالتعليم. يعني هي ما لهاش مدرسه اسمها مدرسه المحبه، سبحان الله، انما هي عباره عن شجره تزرع في ارض نقيه، لان الشجره اذا زرعت في ارض خبيثه يعني جمال الثوب مع قبح النفوس كناقوس على قبر المجوسي، واحد يلبس نظيف وتعالوا لا، لكن ايه القضيه، ان هو لابد كما يقول اهل القلوب التخليه قبل التحليه، بمعنى لا تزرع شجره الحب وفي قلبي عجب او رياء او كبر او حسد او ضغينه، اللي هي امراض القلوب تسميها لسه امراض القلوب او مفسدات القلوب، امراض القلوب ومفسداتها. امراض القلوب دي لابد من تنقيتها اولا، لان سبحان الله العظيم الصحابه لما صارت يعني قلوبهم نقيه عارف زي قلوب مشابهه، قالوا صف لنا ارض المحشر يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم هي ارض بيضاء نقيه كالفضه المذابه، قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا امتا كما قال الله عز وجل، هذه لم تصنع عليها لم تفعل عليها معصيه قبل، ما فيش معصيه، ان الارض وان عليه النشاه الاخرى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. اذا هذه ارض المحشر، قلب العبد كارض المحشر اذا اراد ان يمتلئ بالحب. الله يعني لابد ان تكون ارضا نقيه. يعني قالوا يا رسول الله فلانة تصوم وتصلي ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من اهل النار. يعني ايه باب الخير اللي تعمله؟ كيف يدخل الحب الى قلب فيه حقد او حسد او ضغينه او او او او شيء، قال انا انام وليس في قلبي ضغينه ولا احنه على مسلم. هي دي القضيه، يعني ينام قلبه صافي، هذا الصفاء، هذا الصفاء. حتى كلمه حب من ضمن المعاني اللغوية، انه احنا قاعدين مع الدكتور صلاح ده هو لغوي درجة اولى، فبصراحة نخطط ونحن نتكلم. الله يرضى عليك. فالحب فيه الصفاء، ولذلك حبب الاسنان بياض الاسنان، يعني الحب شيء ابيض، هو دي الفضة المذابة من المعنى اللغوي، لان المعنى اللغوي معنى مهم. يعني مثلا يقول ايه، والله يا اخي انا عايز اكون من الذين يشكرون الله عز وجل، طيب قول تعالى يعني ايه شكر، قول يعني الحمد لله. لا الشكر في اللغه برضه، الشكر في اللغه يقول العرب او تقول العرب دابه شكور، اي ظهرت عليها اثار النعمه، يعني نشوف فرس جميل كده، نشوف عزكم الله بالناقه، هذه العرب اول ما يشوف يعني شيء ظهر عليه اثار النعمه يقول هذه ناقه او دبه شكور في اللغه. فكان العبد الذي يريد ان يغرس شجره الحب في قلبه ان يشكر الله عز وجل بتنقيه قلبه من الافات، لانها شجره لا تنبت لا تستنبت وسط الافات ابدا، ما ينفع، لان لابد ان يعني ايه تغذيها روافد ايه الصدق، روافد الاخلاص. طب بعض الافات كده زي بعض الافات او او او او الافه الكبر، ان ارى ان الناس دوني وانا سبحان الله. يبقى انا لو عملت كده ما بحبش ربنا؟ لا، ما انا اتكبر، اصل فيه نوع ثلاث انواع من الكبر والعياذ بالله، كبر على الله وكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر على خلق الله. كبر على الله بعدم تطبيق اوامره، والله ليه يا فلان ما لبست الحجاب بعد، والله لما اقتنع هذه متكبر على الله، عشان نبقى الامور واضحه. صحيح احنا قد نؤذي اسماع البعض من الجالسين والجلسات الان امامنا، لكن نحن في زياره، انت عبرت بالاول فضيلتك ان احنا في دردشه، دردشه صعبه شويه مضيوف عليه في زيارة، انت عبرت بالاول فضيلتك ان احنا في دردشة، دردشة صعبة شوية مضيوف عليهم يعني هذا نوع من التكبر. يا فلان لماذا لا تصلي؟ طيب لماذا لا تصلي في الوقت؟ يعني يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، لماذا تنام الان؟ لو قال لك المدير او الوزير او المسؤول او الحاكم انا سوف اتي الى المصلحة الساعة 2:30 بعد منتصف الليل لكي اوقع بعض القرارات، تجد كل المصلحة طابورا طويلا. لماذا؟ لأنه خائف من المخلوق. طيب مدام أنت تخاف من المخلوق فلا بد أن تخاف، وهكذا. والذي يدفع الإنسان إلى العمل هو الحب الحقيقي. الحب الحقيقي لا يأتي بإنسان يتكبر، أتكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أطبق سنته، أتكبر على خلق الله. أن الرجل يقال أنه جاء رجل فقير فجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسته جد بجوار رجل غني، فلملم الغني الغني ايه عباءته، فقال صلى الله عليه وسلم اخفت ان يعديك فقره ام خفت ان يعديه غناك؟ انت خايف من ايه؟ هل فيروس الفقر اللي عند الرجل او ميكروب ميكروب الدول الفقيرة هيعديه، ولا انت خايف من ميكروب الدول الثمانية تعدي دول الجنوب؟ فاذا بالغني يعني يراجع نفسه، قال نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله. الله اكبر. قال الرسول للفقير اتقبل؟ قال لا. قال لما؟ قال اخشى ان يدخلني من الكبر ما دخله. يا ربي سبحان الله. لا بلاش اغلقوا عليه هذا الباب، انا انسان ضعيف، ما فيش داعي دخلني في مجموعه المليارديرات، خليني كده انا كما قال صلى الله عليه وسلم اجوع يوما فاذكره واشبع يوما فاشكره، خليك بين الشكر والشكر والذكر. فالكبر هذا امر، هذه افه خطيره. كمان الرياء، ان اغنى الاغنياء عن الشرك. فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريك، لان الله غني عن الشرك، يا اما العمل خالص لله 100%، اما سبحان الله مش يقول ايه والله انا اروح المسجد منه اصلي العشاء واشوف الشيخ وليدي، لا لا لا لا لا, لا, لا. خليها المسجد بس، خليها لزياره صاحب البيت فقط، ولما تشوفه يبقى خير وبركه، لان من ثمرات الطاعه بعدها، ومن ثمرات الحسنه بعدها. انت تروح وتراه وتصافح وتتساقط الذنوب وتبتسم في وجهه كل واحد، وهذه ايضا من المحبه. نعم، لكن لما انا ان اكون رايح عند اكثر من مسجد، بس هروح المسجد الفلاني عشان اشوف الشيخ وجدي، الغرض الاساسي اني ذاهب الى الله في بيته. ايوه جميل، بس وهدف ثانوي ولذلك اخترت مسجدا على اخر، ولذلك وجب تصحيح النيه بالضبط. نعم، لان بعض العباد لما كان من الصالحين الناس كثير عنده في البيت، زي اخونا شهود محبوب، فالناس ايه ليس لبابه عتبه ما شاء الله، من الناس من دخول والخروج، فهو من باب تواضعه خاف على نفسه، قال يا رب انت تعلم انهم يقصدونك ولكنهم وجدوك عندي. الله الله، سليم محبة. هذه هي محبة، هذه محبة. هو الرجل يعني يريد ان يتواضع، يقول هم مش جايين عشان انا من انا، بس يا رب عشان هم يعرفوا ان انا احبك، فاكيد برضه يتمسحوا في المحبين. أه؟ اعزك الله مجنون ليلى لما مسح على الكلب لما منحت الكلب نيلة قال رأته عيني مرة في دار ليلى. يا سلام. لما بيحسن اليه وهو شاف. طب اللي يشوف الصالحين في المساجد ويشوف الناس يحبوا العلماء بنعمل فيهم ايه دول؟ والله نحمل ترابا داسته نعالهم على رؤوسنا. الله. طالما انهم يحبوا اهل المحبه. ما شاء الله. لعلنا نحشر معه. مش بتاع الكلب ده بقى. لا ولا هذا لا بلاش. امال لو كان شاف حمار كان عمل ايه ده؟ كلبه بيلحسه. احنا حابين نسمع ايضا اخونا الاستاذ. طبعا. لا بالعكس والله ده انا. يعني حب الله سبحانه وتعالى. شوف انت خد منك. هو خد مني عايز يهرب من السؤال انا هوجهه له. لا لا لا انا حابب اسمعك ايضا. ما عهدناه هارب. الله يكرمك. موقف انت تشعر به فعلا ان انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيحبك يعني حاجه موقف يعني عملي يعني. عملي في حياتك في في في يومك وليلك يعني انت عشت يعني حياه مليئه بالاحداث الكثيره جدا وتنقلت التقينا في مواقف صعبه في القاهره وفي امريكا وفي غيرها فيعني حقيقة أنا أسمع منك مواقف كثيرة ولما أرجع إلى البيت أشعر فعلا أن هذا حبيب إلى الله سبحانه وتعالى فحبيب يعني تفيد أخواننا المشاهدين في شيء يعني. فتح الله عليك ولو أنك خدت يعني خدت التقديم لكن خير في سورة الحجرات نعم الحقيقة آية بتهزني لأنها أثرت في حياتي جدا جدا ودي منطلق للسؤال اللي حضرتك بتقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان الله. شوف كلمة حبب إليكم الإيمان فاللهم لك الحمد والشكر فضل الله. وزينه في قلوبكم وكره إليكم شوف الحب والكره حبب إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أنا عايز أقف بس عن حبب إليكم الإيمان اللي يحبب إلينا الإيمان يحبب إلينا أفعال الإيمان وأهل الإيمان واللي يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يبقى يكرهني في أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان النقطة دي مهمة جدا إزاي بتجد واحد مسلم ومصلي ومراته محجبة ما شاء الله تمام بس الإيمان في قلبه مش ثابت مش راكز إزاي تجده بيكره أهل الإيمان يعني هضرب لك مثلا ينفع اقول كده ينفع اقول الكلام اللي انا هقوله ده انا راجل مؤمن والايمان طافح في قلبي ها هات لك حاجه خد فيها لحسن الايمان بيكب من قلبي بس اكره مع على قلبي الدقن بتاعت ما احبش انا اللي عاملين دهونهم كده دي اللي مربي ده ده لا لا لا ما احبوش بحب انا احب كده ايه ده انا انا انا مؤمن بالله جامد قوي ما عندكش فكره بس اكره على قلبي الجوامع اما اشوف جامع كده بمد ايه ده ده ايه ده بيقول ايه ده للاسف في يعني كتير كده يعني الحب يا شباب دي وحده لا تتجزا بالظبط كده يعني مش انا اليوم انا احب على سطر واترك سطر لا ما ينفعش على صفحه واسيب صفحه ما ينفعش عشان كده بقول ان لازم انت بتحب مع الفارق لا. خلينا نقول امثله واحد بيحب اللحمه يكره الجزار احب اللي بيديها له الله ده انا احب الجزار واهل الجزار واحب منظر اللحمه وهي بتتعلى وهي بتتشوى لان بحب اللحمه مثلا يعني واحد نزل مصر فشاف اللحمة في الشوارع متعلقة كده وشفية كده ولقى الجزم في الفاترينات قال والله يبدو حصل قلبي بكالي المفروض اللحمة دي في الفاترينات والجزم تطلع بره بمناسبة اللحمة دي فكرت بس انا الحقيقة مش حابب تهرب منه ايضا لا ما لسه انا هاخد الجزء التاني انا عايز الموقف العملي الموقف يعني العملي بس اخد الجزء شيء جيد نعم اخد الجزء التاني بس فكرتني باللحمة دي بمناسبة احنا داخلين على عيد الاضحى يعني اتنين خرفان بيقولوا لبعض وبعدين عيد الاضحى جاي وهنندبح فخروف منه بيقول للتاني انا طلعت اجدع منك لما تولدت رحت سجلت نفسي حمار عشان ما يذبحونيش كخروف الجزء التاني مهم بقى نعم وكره اليكم نعم الكفر والفسوق والعصيان طب فكر فيها كده كره اليكم يبقى لازم اكره الكفر والفسوق والعصيان واكره اهل الكفر واهل الفسوق واهل العصيان حتى لو كانوا لابسين بدل حتى لو كانوا وشهم حلو قوي حتى لو كانت تسريحاتهم جميله لا انت ازاي بتحب دول انت مش يبقى الله ما كرهش في قلبك يبقى لسه يعني ابغضهم يا شويه ولا ابغض اعمالهم اعمالهم طبعا ابغضوا كبشر ولكن ابغض عمله بدليل وادعو له بالهدايه بدليل لا ابغض صورته بدليل أي نعم. لو اي واحد من الفساق التزم دلوقتي بقى اخوك في الله وعلى قدر الكره اللي في قلبك حينقلب ينقلب الى الى حب. هو سيدنا عمر في قصه عمير بن وهب الجمحي قال لقد دخلت المسجد، كان داخل يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم اسلم، قال لقد دخلت المسجد ولا خنزير احب الي منك ولا انت الان احب الي من بعض ولدي. هذا التحول السريع جدا بالظبط في مساله الحب ربانيه. نعم يبقى هي شحنه ربانيه. نعم. لا دخل للعبد بها ابدا. يمكن نعم. البعض ما ياخدش باله من الحديث ده، ده عمير بن وهب الجمحي رضي أيوة. الله عنه وارضاه. نعم. ده بعد غزوه بدر كانت يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجريه، كان قاعد مع صفوان. ايوه صفوان بن اميه في الحج. نعم. ما كانش حد معاهم ابدا اطلاقا. نعم. وبيقول ازاي المسلمون يعملوا فينا كده، والله لولا ديون عليا ولولا اولادي وبتاع. فصفوان قال له لا، طب ما انا جاهز اخوي، عيالك اصرف عليهم وديونك اسددها، بس هات لي راس محمد هنا. قال له اجيب لك رقبته وانا مستعد، بس تصرف على عيالي وتسدد ديوني. قال له مستعد. فراح بقى في الموقف اللي انت بتقوله، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عم صباحا يا محمد، فقال قد ابدلنا الله عز وجل بخير من هذه التحيه، تحيه اهل الجنه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش عندنا صباح الخير، تصبحوا على خير، فوتكم بعافيه، عواف، صباح القشطه، صباح الهنا، صباح الرضا، صباح الطعامه، الى اخر الكلام. ف ولا بتجر وعليكم البنجور وعليكم البنجور ورحمه الله وبركاته. بنجرك الله. اللي داخل بيقول له بنجور بنجرك الله. لا. فالموقف ده بقى اللي هو لما كان داخل على النبي عليه السلام عشان يقتله. نعم. فالنبي عليه السلام قال ما بال السيف، لماذا جئت يا عمي؟ قال جئت ادفع الديه عشان ادفع 25 وقيه ذهب واخذ الاسير بتاعي. قال اصدقني يا عمي. قال الصدق ما اقول يا رسول الله. قال فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا؟ قال اصدقني يا عمير. قال الصدق ما اقول. قال كذبت يا عمير، ولكنك جلست انت وصفوان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحصل كذا كذا كذا كذا وقال بقى كلمتين. عايز اقول يعني ان اهل الكفر واهل الفسوق واهل العصيان مش ممكن اكون بحبهم، اكون انا بقول انا مسلم وبحب الكفر والفسوق والعصيان واهل الكفر واهل الفسوق واهل العصيان. لكن ما رايك في من يقول يا شيخ وجدي ان احنا الله سبحانه وتعالى يقول وكره إليكم الكفر ككفر والفسوق والعصيان. نحن نكره الكفر والفسوق والعصيان ونحب لأهل الكفر والفسوق والعصيان أن يهتدوا، كما جاء في حديث البخاري مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش تتقاذف فيها وأنا آخذ بحجزكم إلى الجنة وأنتم تتفلتون مني. يعني في فرق كبير بين أنك تحب وتكره والدعوة. نعم. هو انا اللي بكرهه في الله مش هدعوه؟ لا. يعني لو في اهل كفر وفسوق وعصيان، اهل الكفر اقول دول اهل كفر مش هدعوهم؟ لا، ده مطلوب ان انا ادعوهم، بس انا بتكلم على قلبي عشان قلبي ما يملش. نعم. للفسق. اقول لك انا راجل بصلي بتاع ربنا، شوف انا ملتاح اهو، احب الرقص قوي. نعم. احب الرقصات. يا سلام، ما عندكش فكره. احب الله الله الله، ايه ده ايه ده، انت رايح فين؟ يبقى فين البغض اللي في قلبك هنا؟ لكن كمواقف عمليه والله في يعني حاجات كتيره انا يعني اذكر منها الاتي. انك لما بتحب ربنا بتحب كل شيء جاي من ربنا، حتى لو تخيلت من وجهة نظرك انه شر. نعم. وانت العقل المحدود. الله ينور عليه. بالظبط. وهات سورة البقرة هنا. وعسى ان تحبوا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طب وعسى ان تكرهوا شيئا خير لك. تكرهوا وهو خير لك. وعسى ان تحبوا شيئا عايزه وهو شر لك، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولذلك انت بتقول على ابتلاء الله شر، ده من وجهة نظرك. نعم. انت بتقول من وجهة نظرك، لان بعض الناس والعياذ بالله بيعبر عن سخطه على ربنا مش بالكلام بس يمكن بحركات. يعني مثلا لما واحد ربنا يبتليه بابتلاء يوم يقول ايه؟ تقول له اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ايه ده ماله ده بيزق ليه كده ده؟ اقول لك انا قلت الحمد لله، بس مش منظر تقول بيه الحمد لله ده. لا، يعني اللي بيحمد ربنا ده يكون فعلا الحمد لله على كل حال، مش ايه والله بقى حكمته احنا هنعمل ايه؟ من ساعة ما التزمنا وبنا عرفنا ربنا والمصائب نزلت ترف علينا. ايه ده؟ استنى تعال. يبقى انت فعلا مفيش حب في الله في قلبك بدليل اللي انت بتقوله. مين اللي عمل معاك الموقف ده؟ الله. طب انت زعلان من ايه؟ موقف عملي. طلعت احج بعربيتي، كانت عربية بيجو خمسة راكب اللي عندنا دي، واخ راكب جنبي ومراته واخته راكبين وراي، وطالعين وصلنا لغاية كان انا على ما اتذكر يعني كان الحج كان عرفة يوم الحد واحنا طالعين يوم الخميس. الحج كان الحج. كنت رايح مكة يعني. انا بروح السعودية دايما. لا بقول لك ما اعرفش انتوا تروحوا فين. واحد بيقول انا حجيت 7 مرات احسن واحدة اللي كانت في مكة. وانصح الاخوة انهم يحجوا في مكة دايما يعني. شرفها الله وبارك. شرفها الله طبعا. اللهم امين يا رب. اللهم امين. فانا طالع بالعربية وسايق عادي جدا جدا، وشوف بقى عشان بتقول الاخذ بالاسباب والكلام. فينا حد لما بيروح يظبط الكاوتش بتاعه بيظبطه بايده؟ ابدا. بنقعد احنا في العربيات زي الباشا كده ونقول تعالى شوف الكاوتش اظبطه، التاير يعني شوف اظبطه، اظبط التاير ومش عارف ايه، وبعدين تدي له فلوس وتمشي. انا نازل بنفسي ظابط التاير وحاطط الهواء وظبطت الهواء وقفلت على الاربع عجلات وشارب شوب قهوه قد كده، الشاي بيسهرني فما بالك بالقهوه، وتمام تمام وفايق ولابس الاحرام ولبيك اللهم لبيك وماشي تمام. وجينا عند الميقات، احنا مقربين لسه من مكة المكرمة. سبحان الله عادي انا سايق لقيت حاجة زي القنبلة، فبقول لنفسي بسرعة ايه ده، ايه في ايه، اكيد العجل ضرب. انا طبعا يعني بسرعة جدا جدا، فروحت دايس فرامل، هي غلطة بس طبعا اللي في الموقف غير اللي من بره. يعني انت من بره تقول غلط انك تدوس فرامل، انت تمسك الدركسيون وتمشي مش عارف ايه، ساعتها انت عايز توقف العربية وبتجري. فانا دوست فرامل اول مرة في حياتي الاقي العدادات اللي قدامي بتلف، فأتار العربية نامت على لفت على جنبها مرة اتنين، قلبت وراحت جاية على التالتة وعلى السقف بتاعها. فأول مرة لقى نفسي أبسايد داون كده من فوق لتحت، ايه ده، وانا كل ده بقول لنفسي هو ايه اللي بيحصل، دي حادثة، حادثة، ده يبقى انا بعمل حادثة، طب انا دلوقتي حي، طب اعمل ايه، اطلع. فلقيت الشباك طبعا اتكسر ابيض ده مشيش خالص، فطلعت سحبت سحبت سحبت لغاية ما طلعت. وقفت كده قلت الله، بالإحرام بقى أنا ربنا بيبتليني، ده ابتلاء من الله ما شاء الله، ربنا بيبتليني أنا، الله أكبر. ورحت ساجد على الأرض سجدة شكر لله. اللي بيقول لي أنت بتسجد ليه؟ قلت له أنا فرحان، فرحان إن ربنا ابتلاني، فبقول له يا ربي لك الحمد والشكر إنك ابتليتني، بس ثبتني يا رب ثبتني. فيعني باختصار لما إحنا نقول بنحب الله، ده لازم زي ما بتقول حضرتك حب عملي، نعم، مش حب نظري، وإلا هيبقى حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. نعم. اذا كنت انت يعني عارف معنى الحب ايه لازم تصبر. نعم. الله اللي انت بتحبه اجرى الامر ده. نعم. ها، فده من عند الله. نعم. اقول لك انا بقى السؤال بقى عشان ما تزنونيش تاني. انت اللي جبت بنفسك. ربنا يرضى عنك. احنا قلنا مع دكتورنا دكتور عمر عبد الكافي ان انا اعمل ايه، يعني زي ما وضح ما شاء الله افات القلوب والكلام. طب لسه احنا ما غرسناش الشجر، احنا ننقط الاول وبعدين تاتي بعد. طيب يبقى ان شاء الله بعد دكتورنا ان شاء الله. اعرف ازاي بقى ان ربنا بيحبني؟ يعني انا بقول انا عملت اللي علي مثلا، يعني انا والله عملته وبعبد ربنا وبصلي وبحب، انا بحب ربنا، لكن اعرف ازاي ان ربنا بيحبني؟ نعم. علامات يعني، علامات حب الله ليا بقى. نعم. في بتبقى واضحه دي ولا مش واضحه؟ ولا هو بيبقى زي مؤشر كده في القلب. اذا الانسان يجد همه ونشاط نحو الخير، ويجد صدود نحو اي باب من ابواب الشر، يجد قلبه قريب وحبيب الى كل مؤمن وكل انسان صالح، ويجد نفسه فعلا عنده يعني صدود عن اعداء الله سبحانه وتعالى. ان الانسان يعني لو جينا حتى نحسبها باللغة العادية للحب، مجنون ليلى لما خدوه قالوا له تعالى احنا هنعمل دعاء في الحرم لانك اتبهدلت بسبب حبك لليلى، وهنعمل دعاء عشان تنسى ليلى، وراحوا فريق وراه يدعو عند الكعبة، فهو هيدعي ان ربنا نسيه ليلى وهو هي. فبدأ على طول اول ما وصل الكعبة فقال فيا رب لا تنسني ذكرها أبدا ويرحم الله عبدا، قال آمين. الحادثة اللي حضرتك بتقولها ديت أن يذكرك الله به في أول، يعني إنما الصبر عند الصدمة الأولى، واستمرار الصبر مع طول البلاء، والشكر عند النعمة الأولى، واستمرار الشكر مع استمرار النعمة. ده دليل فعلا أنك بتحب الله سبحانه وتعالى وأن الله يحبك، لأن الله سبحانه وتعالى يذكرك به. تقوم من النوم، مش أول واحد يقوم من النوم الفطار إيه النهاردة، طب إحنا هنعمل إيه، المواعيد اللي ورايا، الأجندة، عايز أشوف كل المواعيد المديرين طب اتصل بالسكرتيرة اشوف ايه الاجنده فيها ايه، طب يا اولاد دبروا لي بسرعه العربيه عشان امشي او لا. الانسان اول ما يقول الحمد لله على طول، يعني اول كلمه تاتي على لساني يفيق الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. البادره الاولى ايه الحاجه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، لان اذا احب الانسان يطول الذكر ويحب يبقى قريب من كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني واحد محب كان يقول ايه، انا يعني بحب فلان لما اكون ماشي وبيتهم على اليمين اجنب يمين، لما اكون راجع بيبقى بيتهم على الشمال اجنب شمال، يمشي عكس المرور يقول يمينا اذا كانت يمينا وان تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليه. يا سلام. لا احنا عايزين المحب لله سبحانه وتعالى لما ينادي المنادي، خاصه في الفجر. الفجر ده والله سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، عندما يوقظك الله لصلاة الفجر الله، وتتألم إذا فاتتك صلاة الفجر في المسجد. آنئذ هذه دليل حب الله لك ودليل فعلا أنك تحب الله سبحانه وتعالى. إنما في واحد فاتته صلاة الفجر، قام صلى الفجر بعد شروق الشمس، والحديث في صحيح البخاري عن عائشة كيف يرزق، قال يرزق رزق كافر. حديث أيضا عن البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، فإن هو قام وذكر الله انحلت عقد، توضأ انحلت الثانية، صلى انحلت الثالثة. شوف بقى علامة حب الله إيه، فأصبح طيب النفس نشيطا، يا جوه وبره الشكل والمضمون، طيب النفس نشيطا. طب الصورة الأخرى اللي يبغضها الله، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى نشاط القلب بيروح فين؟ الهمة لصلاة الفجر. وإحنا حابين في برنامجنا إن إحنا نتفق مع إخواننا المشاهدين، وإحنا كما ذكر أخونا الأستاذ وجدي وشيخنا الشيخ الدكتور عمر إن إحنا في زيارة لكم، الزائر ده بيكرم بشيء، فإحنا بنطلب من إخواننا وأخواتنا إن إحنا نجتهد في صلاة الفجر كعلامة على حب الله سبحانه وتعالى. لما ربنا يقول الله أكبر يبقى أكبر من حبنا للنوم وحبنا للفراش وحبنا للراحة، حبنا لله أكبر من كل شيء، ونقوم بهمة همة المحبين، يبقى احنا بنتحرك بهذا. فدي وصية. يعني الوصية الأخرى اللي قالها أستاذنا، الشجرة بتاعة الحب لا تكون إلا في نقاوة التخلية قبل التحلية، صفاء القلب ويعني حب الناس والعفو عن الناس. لو المسألتين دول يبقى فعلا يجون في قلوبنا سنكون محبين لله وتكون علامة على حب الله لنا. ضمينا لصلاة الفجر وضمينا له قيام الليل حتى نعم. ركعتين نعم. قيام الليل وصلاة الفجر وقفة بحضرة الملك نعم. والملك لا يدعو بالليل من كسل عن خدمته وتكاسل عن خدمته بالنهار. يا سلام. مرتبطة الله عليه. مرتبطة بعضها. يعني أنا اليوم في تقارير تطلع للرئيس أو للمدير أو للوزير أن أنا عملت اليوم بالمنهج الذي وضعه الدستور كما ينبغي، وكلفت بمهمات معينة فأديتها على أفضل وجه، فكتبت التقارير ورفعت للرئيس أو للوزير أو المسؤول، فيستدعيني لإعطاء الجائزة. فجائزة وقوفك بين يدي الله دليل على أنك أحببت رب العباد نهارا فأقامك بين يديه ليلا. الله. يعني هذا شرف لا ينبغي لأي إنسان، مش أي حد كده يروح يقف. ده كلام رجل ذواق يا شيخ. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ده مش كلام في الكتب يا إخوانا. ده كلام من ذاق عرف ومن حرم من حرم. تتويجا لهذا الكلام من كتاب الله عز وجل لسورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله تبعوني فاتبعوني يحببكم الله. هنيجي للجزء الثاني، لن نحب الله إلا إذا أحببنا رسول الله لأنه الدل عليه. الصلاة والسلام. لأنه الذي رفع مصباح الهداية فسرنا نحن خلفه حتى عرفنا باب الكريم. الله. يعني الله. أي واحد ما يعرفش باب الكريم بعقله، عقله إيه؟ عقل ما جاجرين كان أعقل منا ومن كل المشاهدين. لكن يعني. لما العقل قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب أما كانت لكم عقول؟ يعني كيف يعني تأكل الإله العجوة بتاع أبوك وكده؟ قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. الله. الله. كانت في عقول نعم بس الهدايه مش موجوده. طب الفرق بين عقول وعجول ما بقى سبحان الله يعني سبحان الله الله المستعان الله المستعان. نعم. طيب الوقت سحبنا الحقيقه ما شاء الله فاحنا مضطرين الى ان احنا نقف عند هذا الحد ونستكمل في الحلقه نستأذن من زيارتكم يعني تأذنونا ان احنا ننصرف يعني ان شاء الله ونلقاكم في الحلقه القادمه مع امراض القلوب باذن الله.